إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي الكرام، بعد غياب نعود ونستكمل مع حضراتكم السلسلة التي كنا قد بدأناها، وهي سلسلة الواقع. العقيدة واقع في حياة المسلمين، العقيدة حاجتنا إلى العقيدة. العقيدة أيها الأحبة الكرام هي الحماية الفكرية والقلبية والبدنية من النار والوقوع في الشرك والكفر والعياذ بالله. كل مسلم وكل مسلمة يحتاجون إلى العقيدة أيها الأحبة الكرام. العقيدة يجب أن نتعلمها ونطبقها في واقع المسلمين. لا يجب أن نتعلم التوحيد وفقط، بل يجب أن نتعلم التوحيد ونطبقه في حياتنا حتى تكون حياتنا حياة صحيحة طيبة، لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نحيا حياة وفق مراده ووفق مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. بدأنا وتحدثنا عن حاجتنا إلى العقيدة، وبينا أن كلنا يحتاج إلى العقيدة، لأن أول أسئلة سنسأل عنها في القبر عن العقيدة: ما دينك؟ من ربك؟ من النبي الذي بعث فيكم؟ كلها أسئلة عقيدة أيها الأحبة الكرام. ثم تكلمنا بعد ذلك عن التوحيد، وبدأنا عن توحيد الربوبية، وقلنا أن توحيد الربوبية يعني يجب أن نؤمن ونعترف أن الله هو الخالق الوحيد، أن الله هو الخالق، أن الله هو الرزاق، أن الله هو الذي يعطي ويمنع، أن الله بيده كل شيء وليس له شريك. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون وأبدعه، ولا يوجد أحد مع الله سبحانه وتعالى. يجب أن نوحد الله سبحانه وتعالى توحيد الربوبية. ثم تكلمنا بعد ذلك عن توحيد الألوهية، وقلنا يجب ألا نعبد إلا الله وحده، لا تعبد معه أحد، لا تعبد معه أي أحد، لا تعبد معه نبي ولا ولي ولا تقي، ولا تعبد معه ميت، ولا تعبد معه حجر ولا شجر ولا شمس ولا قمر، إذ أن العبادة لله الواحد الأحد. لا يجب أن نعبد إلا الله، وهذا هو توحيد الألوهية أيها الأحبة الكرام. ثم تكلمنا بعد ذلك عن تكلمنا عن الأدب مع الله ومع كتابه ومع رسوله ومع بيوت الله سبحانه وتعالى ومع الخلق الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى. فهذا هو التوحيد أيها الأحبة الكرام، وهذا هو تطبيقه على واقع المسلمين أيها الأحبة الكرام. واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الخطبة السادسة في هذه السلسلة نتكلم عن الركن الثالث من أركان التوحيد. فنحن ذكرنا لحضراتكم أن التوحيد ثلاث أركان: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، والركن الثالث هو توحيد الأسماء والصفات. ما معنى ذلك الكلام؟ نريد أن نفهم الكلام معقد؟ لا، إن شاء الله سبحانه وتعالى سنبسط الكلام، لأنني حريص على أن يفهم العقيدة كل مسلم متعلم أو غير متعلم، كل مسلمة متعلمة أو غير متعلمة. فالركن الثالث توحيد الأسماء والصفات. ما المقصود بتوحيد الأسماء والصفات؟ أجيب على هذا السؤال، ولكن بعد أن توحدوا الله. توحيد الأسماء والصفات، أخي المسلم، أختي المسلمة، يجب أن نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى له أسماء حسنى وصفات على. فأنت لك اسم، وفلان له اسم، وفلان لها اسم، أما الله سبحانه وتعالى فله أسماء كثيرة عديدة، وله صفات طيبة جميلة جليلة سبحانه وتعالى، يجب أن تؤمن بها وأن تعتقد فيها جيدا أيها الأخ الكريم. ولكن احذر، يجب أن تؤمن بأن الله له أسماء حسنى وصفات علا، ولكن هذه الأسماء أيها الأحبة الكرام وهذه الصفات لها إيمان يجب أن يكون على الوجه الصحيح. فمثلا نحن نعلم أن من اسم الله السميع، ومن اسم الله البصير، فالله إذن يسمع والله يبصر، وأنت تسمع وتبصر. ولكن السؤال: هل سمعك كسمع الله؟ هل بصرك كبصر الله؟ أبدا. الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء، وأنت لا تسمع إلا الذي يقترب منك فقط. فهل تستطيع أن تسمع ما يحدث في بيتك الآن وأنت جالس معي في المسجد؟ لا تستطيع. هل تستطيع أن ترى ما يحدث على أول الشارع وأنت جالس معي في المسجد؟ لا تستطيع. لكن الله يسمع ويرى كل مكان، وأي إنسان يتحدث أو يفعل أي شيء، فالله يسمع السر ويسمع العلن. سبحان الله العظيم. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها. لما جاءت خولة بنت ثعلبة صحابية جليلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي إلى الله وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم، تحدثه عن زوجها، عن زوجها، هذا الزوج الذي يعني أهمل فيها ويريد أن يطلقها، وتشتكي وتوضح الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. والسيدة عائشة تقول: أنا أجلس في ركن البيت والمرأة تتحدث مع رسول الله في ركن آخر، والسيدة عائشة قريبة منهما ولا تستطيع أن تسمع كلام المرأة مع أنها قريبة منهما. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن الله يسمع الأصوات كلها، له سمع ولك سمع، ولكن إياك أن تشبه، وإياك أن تكيف، وإياك أن تعطل، فقل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. فأنت تسمع والله يسمع، أنت ترى والله يرى، ولكن سمعك ليس كسمع الله، وبصرك ليس كبصر الله، وقدرتك ليس كقدرة الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، يجب أن نطبق الأسماء، أسماء الله الحسنى والصفات العلى في حياتنا. أنا عايزك لما تتعرف على الأسماء الحسنى تخليك تزداد إيمان بالله سبحانه وتعالى. اسمع لما تعرف أن الله سبحانه وتعالى، اسمع كده، لما تعرف أن الله قوي يبقى أنت مش المفروض تخاف منه؟ مش المفروض تتوب؟ مش المفروض تبطل ذنوب ومعاصي؟ أنا لما بقول لك إن فلان من البشر ابعد عنه تقول لي ليه؟ أقول لك ده راجل قوي، ده راجل قادر، ده راجل تحت إيده سلطة، ابعد عنه، فأنت بتخاف. طيب أنا أقول لك أن الله قوي سبحانه وتعالى، قوي فلا تخاف منه وتبارزه بالذنوب والمعاصي. الله سبحانه وتعالى رفع السماوات بلا عمد، شفت قوة ربك، وبسط الأرض وخلق بحار وأنهار وخلق جبال وصخور وأحجار، شفت قوة ربك. الله سبحانه وتعالى دمر قرى لوط، الله سبحانه وتعالى دمر فرعون وملكه، الله سبحانه وتعالى دمر عاد، دمر ثمود، شفت قوة ربك؟ أنت مش خايف من ربك؟ الله قوي. الله سبحانه وتعالى هزم الجيش الذي كان يريد أن يهدم الكعبة بالأحجار والطيور. ألا تخاف من الله؟ مش خايف من ربنا؟ ربك قوي. لما أقول لك أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى يبقى أنت مش خايف من ربك أنه يسمعك وأنت بتتكلم في الحرام، أنه يسمعك وأنت بتكذب، أنه يشوفك وأنت بتعصي ربك؟ المفروض أنك لما تسمع أسماء الله الحسنى السميع البصير تقول آه يبقى ربنا سمعني، يبقى ربنا شايفني، يبقى المفروض أتوب وأبطل المعاصي والذنوب. لما تسمع أن الله سبحانه وتعالى غفور غفور غفار ترفع يدك وتقول يا رب اغفر لي. هذا هو الإيمان الصحيح بالأسماء الحسنى والصفات العلى. تقول يا رب اغفر لي، مش تسمع الأسماء وتحفظها لأولادك وخلاص. احفظ يا ابني الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام. طيب وبعدين عرفت معانيها؟ درستها؟ لازم تتعرف على هذه الأسماء. لما تعرف أن الله سبحانه وتعالى رحيم رحمن يبقى ليه تسيبه وتروح لغيره؟ ليه لما تحتاج حاجة ما تطلبهاش منه سبحانه وتعالى؟ رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف مع أصحابه في السبي، يعني في نساء أخذوهم من الحرب، فرأى امرأة تلصق ولدا بصدرها ترضعه، النبي واقف شايف واحدة مسك الولد الصغير وبترضعه، فبيقول للصحابة، بيقول لهم انتوا شايفين رحمة الأم دي بابنها، ممكن الأم دي ترمي الولد في النار؟ قالوا له لا يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى، صلوا على الحبيب، قال الحبيب المصطفى لله أرحم بعبده من هذه المرأة بطفلها. الله رحيم بك، فلماذا لا تلجأ إليه؟ لماذا لا ترفع يديك إليه وتقول يا رب مديون اقض عني ديوني؟ لماذا لا ترفع يدك وتقول يا رب مريض فاشفني؟ لماذا لا تلجأ إليه وتقول يا رب عبد ضعيف وقع في الذنوب والمعاصي فنجني وتب علي وارحمني؟ لماذا؟ إذا علمت أن الله رحيم أرحم بك من الأم والأب فالجأ إليه ولا تلجأ لأحد. الله، إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى كريم فلماذا لا تطلب منه؟ كل هذه أسماء وصفات لله سبحانه وتعالى. إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى جبار، فإذا لجأت إلى الله فمن من تخاف؟ ولماذا تخاف وأنت مع الله؟ إذا علمت أن الله هو الغني الغني فلماذا لا تسأل الله أن يغنيك من فضله؟ لماذا؟ إذا علمت أن الله هو العزيز، خلي بالك من دي، إذا علمت أن الله هو العزيز، ليه؟ لما باجي أقول لك توب وصلي تقول لي لما ربنا يهديني. ما ينفعش، لازم أنت تتحرك الأول وتروح له، لازم أنت تاخد خطوة. الله عزيز يعني لازم أنت تروح له الأول. قال تعالى في الحديث القدسي: وإذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. يعني لازم أنت اللي تبدأ الأول، أنت اللي تقبل على ربك الأول، لأن الله عزيز لازم أنت اللي تروح له، مش تقول لما ربنا يهديني. مين اللي محتاج للتاني؟ مش أنت اللي محتاج لربنا؟ مستني لما ربنا يهديك ليه؟ أنت أطلب منه الهداية، قل يا رب اهديني، إلجأ إليه، هو عزيز سبحانه وتعالى. إذا علمت أن الله هو الملك الملك فاعلم أن الله هو الحاكم الحقيقي. إن الحكم إلا لمن؟ إلا لله. فهو الملك، هو المهيمن، هو المسيطر. أيها المسلمون، لماذا أصابنا الضعف؟ ألا تؤمنون بأن الله هو المهيمن، هو المسيطر؟ لا، احنا عشان ايماننا بقى ضعيف بنقول امريكا هي المهيمنة، روسيا هي المسيطرة، احنا ايش جاب لجاب، احنا مش قدهم. لا يا اخي الحبيب، انت معك الله هو المهيمن وهو المسيطر. انت مش مؤمن ان ربنا مهيمن؟ انت مش مؤمن ان ربنا مسيطر؟ طيب انا اثبت لك ان الله مهيمن على هذا الكون ومسيطر، بس بعد ان تصلي على رسول الله. اخي الحبيب، الذي خلق هذا الكون هو الله، والذي يستطيع ان يتحكم في الكون هو الله، الله سبحانه وتعالى. أليس الله بقادر على أن يرسل عاصفة فتدمر كل من يقف أمام الله؟ قادر؟ أليس الله قد فعلها وأرسل موجات المد تسونامي فأغرقت بلدان ومدن بأكملها ودمرت شعوب؟ ما شفتوش ده؟ ما شفتوش تسونامي اللي غرق الدنيا كلها؟ إذن الله مهيمن ولا البشر هم اللي مهيمنين؟ الله، لكن الله له سنة كونية. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينتقم من أحد في طرفة عين دمره. الله هو المسيطر على هذا الكون سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم، اسمع: ولقد كرمنا بني آدم، اسمع اللي جاية دي، وحملناهم فين؟ في البر والبحر، حملناهم. أنت لا تمشي إلا بقدرة الله، ولا تتحرك إلا بقدرة الله، فإن الذي يحملك هو الله. أيها الحبيب أيها الأخت الفاضلة، لله سبحانه وتعالى أسماء حسنى وصفات علا يجب أن نؤمن بها، ولكن لا تؤمن إلا بما أثبته الله لنفسه وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه. وتعلم هذه الأسماء فإنها تجعل إيمانك في زيادة وتجعلك تتعرف على الله أكثر. أخي الحبيب، حينما تقرأ اسم الله سبحانه وتعالى الرزاق، ما قالش الرازق، خلي بالك، قال الرزاق. الرزاق صيغة مبالغة على وزن فعال. طيب لما تعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، خايف على رزقك ليه؟ خايف على رزقك ليه؟ ما بتطلبش من ربنا ليه؟ من الذي يرزق؟ صاحب الشغل ولا الشركة ولا المصنع ولا الورشة ولا الله سبحانه وتعالى؟ الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فاسأل ربك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الله هو الرزاق، قل يا رب يعطيك. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين. خلي بالك، يجعل له مخرجا يعني يجعل له مخرج من كل هم ومن كل كرب ومن كل حزن ومن كل أزمة ومن كل ضيق ومن كل غم ومن كل ابتلاء. يجعل الله لك مخرجا إذا حققت التقوى، مش كده وبس، لا، ويرزقك من حيث لا تحتسب. يعني إيه؟ يعني حضرتك لك مرتب 1000 جنيه بتاخده كل شهر، لما تحقق التقوى الله يرسل لك رزقا على 1000 جنيه. منين؟ أنت ما تعرفش، من مكان ما يخطر لكش على بالك، وممكن يكون من شغلك نفسه، وممكن يجعل في 1000 جنيه بركة، ممكن يجعل في 1000 جنيه بركة. فحققوا التقوى. كل الأزمات والمشاكل والابتلاءات اللي احنا فيها دي لأننا ابتعدنا عن الله وابتعدنا عن رسول الله وابتعدنا عن دراسة الأسماء الحسنى والصفات العلى لله سبحانه وتعالى. النهاردة لو سألت واحد من المسلمين وقلت له يعني ايه المقيت، هيقول لك معرفش إلا من رحم ربي. لو سألت واحد من المسلمين وقلت له يعني ايه الحفيظ، هيقول لك ربنا يحفظنا يا مولانا. طيب يعني ايه؟ ما يعرفش إلا من رحم ربي. فنحن قصرنا وابتعدنا عن ربنا كثيرا، ولا حل لكل مشاكلنا وأزماتنا الشخصية والعامة إلا إذا عدنا إلى الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر. واعلم أننا ما دمنا نعيش في هذه الحياة الدنيا يجب أن نتعرف على الله، عن كونه رب، وكونه أنه إله، وكونه أنه له أسماء حسنى وصفات علا يجب أن نتعلمها جيدا حتى نتعرف على الله سبحانه وتعالى. أخي الحبيب، اوعى لما تسمع أن الله سميع تقول أيوه إذن الله له أذن، له ودن زينا. لا يا أخي، إياك أن تشبه، إياك أن تشبه وأن تمثل. لما تسمع وتقرأ قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم، أوعى تفتكر أن ربنا له إيد زي إيدك دي. الله له يد، ولكن يد الله سبحانه وتعالى تختلف عن يدينا تماماً. ليس كمثله شيء. واوعى تفسر الايه وتقول قوه ربنا معانا، ايد ربنا يعني قوه ربنا. لا، لا تكيف ولا تشبه ولا تعطل ولا تمثل. فالله له يد ولكن تختلف عن ايدينا، الله له سمع يختلف عن سمعنا. الله، خلي بالك معايا، الله يضحك، الله يغضب، الله يحب، الله يكره، الله يفرح. خلي بالك معايا من الكلام ده. الله يضحك، يحب، يكره، يغضب. سبحان الله العظيم. قال تعالى في كتابه الكريم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. إذن الله سبحانه وتعالى يحب. قال تعالى في كتابه الكريم، قال تعالى في الحديث القدسي فإذا أحببته. خلي بالك هو، يبقى ربك سبحانه وتعالى يحب. طيب الله يفرح. ما انت عارف بقى حديث التوبة. الله، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ان انت لو تبت الى الله ربنا بيفرح بيك، بيفرح. يبقى الله سبحانه وتعالى يفرح. سبحان الله العظيم، يفرح. أيوة، لما أنت تتوب إلى الله وتسيب الذنوب والمعاصي اللي كنت واقع فيها، وتضحي بشهواتك، وتضحي بغرائزك في الحرام، وتضحي بكل حاجة عشان ربنا، ربنا يفرح بيك. يعني ربنا بيفرح يا مولانا؟ أيوة ربنا بيفرح. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم. واحد كان في صحراء ومعاه الجمل بتاعه عليه الأكل والشرب، وهو ماشي الجمل بتاعه تاه وهو في الصحراء. الرجل ده ظن أنه سيموت، خلاص معهوش لا أكل ولا شرب ولا وسيلة مواصلات، فقعد مكانه مستني الموت. بص لقى الجمل بالأكل والشرب فوق راسه، ففرح لأن الحياة رجعت له تاني. فمن شدة الفرح قال إيه؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أهو ربنا يفرح بيك أكتر من فرحة الرجل ده لو أنت تبت إليه سبحانه وتعالى. إذا تب إلى الله، تب إلى الله يا أخي، الله يفرح بيك. حضرتك لما بتنجح وتجيب الشهادة للست الوالدة وتدخل عليها، أو تترقى وتدخل للزوجة وتقول لها أنا ترقيت وبقيت مش عارف إيه، بتفرح بيك وانت بتبقى فرحان. لا، ولله المثل الأعلى، أنا بقول لك الله يفرح بك إذا تبت إليه. فتوبوا إلى الله عباد الله، توبوا إلى الله، اتركوا الذنوب والمعاصي. سبحان الله العظيم، أقول لكم الله يفرح بتوبتكم. طب ايه ظنك ان لو ربنا فرح بتوبتك هيكرمك ولا مش هيكرمك؟ طبعا هيكرمك. سبحان الله العظيم. اذا الله يحب، الله يفرح، الله يغضب. قالها كثيرا في القرآن الكريم، فباءوا بغضب على غضب. الله سبحانه وتعالى يغضب على من يعصيه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يكره، يكره. أيوة، خلي بالك معايا. قال تعالى في نفس الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. في رواية فيها زيادة بيقول وإن وأكره أن أقبض روح عبد المؤمن، أكره مساءته. الله سبحانه وتعالى يكره أنه يسيء لك لو كنت أنت مؤمن وطائع. الله يكره، ربنا يكره أنه يزعلك يا أخي. فاقترب من الله وتوب إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم. الله يضحك. ضحك ربنا من رجل في الآخرة لما ربنا قال له أجيب لك الشجرة دي وما تسألنيش إنك تدخلني، إن تقول لي دخلني الجنة. فقال العبد نعم يا رب. فلما رأى العبد شجرة جميلة فقال يا رب أرني هذه الشجرة. فضحك ربنا من طلب هذا الرجل. الله يضحك ويفرح ويغضب ويحب ويكره ويسمع ويبصر. لكن اوعى تقول ان ربك له ايد زينا وله ودن زينا. ربك سبحانه وتعالى له يد وله سمع وله بصر وله قدرة، ولكن ايه؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لما تعرف أن هذا هو الله وجب عليك أن تتوب إلى الله وأن تعود إلى الله. خلي بالك انت مش واخد بالك ان ربنا فوقك وشايفك، انت مش واخد بالك ان ربنا هيحاسبك، انت مش واخد بالك ان ربنا قادر على انه ينتقم منك في الدنيا ان كنت ظالما او عاصيا او مذنبا او تتعمد ان تعصي ربك او لا تتوب. الله قادر، سبحان الله العظيم، اسم الله تعالى القدير واسم الله تعالى المقتدر. خلي بالك معايا، انتبه الى هذا جيدا. انا لما بحذرك من شخص بقول لك خلي بالك من فلان، لما بقول لك روح لفلان ده كريم ده ممتاز في مهنته بتروح له، ولله المثل الاعلى. تعرف على الله انه كريم، انه رحمن، انه رحيم، فاقبل عليه واعرف ان الله قوي جبار، فاخشى الله وخف من الله وتب إلى الله وعد إلى الله. لو كنت صانع، لو كنت صاحب حرفة، اتق الله في مهنتك. لو كنت طبيب، اتق الله في المسلمين. لو كنت مهندس، اتق الله في المسلمين. لو كنت مدرس، اتق الله في أبناء المسلمين. اعلم أن الله من أسمائه الرقيب، الله يراقبك. خدت بالك من دي؟ ربنا مراقبك. أنا مش بقولك إن عساكر بتراقبك أو شرطة أو أي حد أو بشر، أنا بقولك الله يراقبك لأنه شايفك وسمعك وشايفك. وإنت في الظلمات بتعمل إيه؟ لو أنت دخلت غرفتك وقفلت عليك بابك وشدت الستاير وبدأت في الذنوب والمعاصي، شايفك وسمعك رقيب. فخلي بالك أن الله يراقبك، فاتق الله وخف من الله. واسم الله المقيت، عارف يعني إيه المقيت؟ المقيت ده يعني كل خلية في جسمك ربنا بيغذيها لك على الجاهز وحضرتك قاعد. ممكن تكون بتعصي ربنا بجسمك ده اللي ادهولك، وربنا بيغذي لك الخلايا اللي جوه جسمك. شفت ربنا سبحانه وتعالى المقيت الذي يعطيك قوتك، بيأكلك ويشربك ويغذيك. قل لي لا يا مولانا، أنا باكل وبشرب من تعبي وشغلي، أنا اللي بشتغل، أنا اللي بزرع الأرض، أنا اللي بروح أشتغل في المصنع ورديتين وتلاتة. لا، من الذي أعطاك القوة على ذلك؟ من؟ الله. فالله هو المقيت، ربك اللي بيأكلك. معنى الاسم ده ان ربنا هو اللي بيأكلك ويشربك. فالمفروض اللي بيأكلك ويشربك ده ان انت تتوب اليه ولا تعصيه، وتحاول ان تطيعه بقدر المستطاع، ولا تجعله يغضب عليك ابدا. ارض ربك. سيدنا موسى وهو نبي، ربنا بيقول له سبت قومك وجيت لي ليه يا موسى؟ قال له وعجلت اليك ربي لايه؟ ترضى. الانبياء عايزين يرضوا ربنا، الانبياء. طب وانا وانت الغلابه اللي غلقانين ذنوب ومعاصي، مش المفروض نتوب الى الله ونرضي الله سبحانه وتعالى بان نطيعه ولا نعصيه، بان نتوب اليه، بان نتعامل بحسن الخلق مع الاخرين، بان نسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله رقيب، الله حسيب، سيحاسبك على الصغير وعلى الكبير. الله منتقم، ينتقم من الظالم في الدنيا قبل الاخره. الله ملك يحكم، الله مهيمن، الله مسيطر، الله على كل شيء قدير. عباد الله، وجب علينا أن نتعلم الأسماء الحسنى لله والصفات العلى، فهذه الأسماء تجعلنا نزيد، نزداد في الإيمان ونزداد في الطاعة، ونحب ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علما نافعا. اللهم عرفنا بك يا رب. اللهم إنا نسألك أن تعرفنا بك يا رب. اللهم علمنا علما يقربنا إليك يا رب. اللهم علمنا علما يقربنا إليك يا رب. اللهم إنا نسألك يا رب بأن ترضى عنا. اللهم يا رب ارضى عنا، اللهم يا رب ارضى عنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نسألك الآن الآن توبة نصوحة. اللهم يا رب لا تخرجنا من هذا البيت الطيب إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا، إلا وقد سترت لنا عيوبنا، إلا وقد طهرت لنا قلوبنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تشفي مرضى المسلمين، اللهم ارحم مرضى المسلمين، اللهم اعف عنهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تعجل بشفائهم يا رب العالمين. اللهم عف عن كل مبتلى مسلم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن ترحم موتى المسلمين وأن تغفر لنا ولهم. اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم إنا نسألك أن تبارك في أرزاق المسلمين، اللهم بارك في أرزاق المسلمين، اللهم اقض حوائج المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تنصر المظلومين، اللهم انصر المظلومين، اللهم انصر المظلومين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم إنا نسألك الخير لكل المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تشفع فينا نبيك الكريم. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تحشرنا معه في الفردوس الأعلى. اللهم يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.